فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر، نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول: شخص يعمل في التجارة ولا يملك منزلا ويجلس بالإيجار، ولديه مبلغ من المال في البنك يدخره لأجل شراء منزل، وهذا المال يزيد على النصاب وحال عليه الحول، فهل تجب عليه الزكاة؟ والجواب: هذا المال الذي يدخره حال عليه الحول وبلغ النصاب يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة، طالما أنه فائض عن حاجتك، يعني ليس عليك ديون ولا شيء، وهذا المال ادخرته لبناء منزل، لزواج، لسفر، لأي شيء آخر، طالما أنه بلغ النصاب وعد عليه سنة حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ولا تظن أن هذا الأمر فيه نوع من التجني عليك، لا، هذه الزكاة إنما هي مطهرة للمال ومرضاة للرب سبحانه وتعالى، وبركة في المال وزيادة ونماء. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأضف إلى ذلك أنك لو لم تخرج زكاة المال ستكون من مانع الزكاة، وستكون من يعني ممن يتعرضون لسخط الله عز وجل، فلا تعرض نفسك لهذا وللعذاب الشديد يوم القيامة. وكلها أمور سهلة على 100,000، 2,500 فقط، على 100,000، 2,500، على 1,000 25 جنيه، على 1,000 25 جنيه، ما 25 في 1,000، وما 2,500 في 100,000، وإلا ستدخل في يعني في هذه الآية. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني ولا يزكونها، فبشرهم بعذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله عز وجل يقول يعني: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، يعني آيات كثيرة جدا في هذا. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإيتاء الزكاة فريضة من الفرائض، ركن من أركان الإسلام، فإياك أن تتأخر في هذا. وهذا نداء إلى المسلمين جميعا والمسلمات، أي أحد يا جماعة عنده عليه زكاة، عنده مال، يسأل: ما نصاب الزكاة؟ ما نصاب المال؟ إيه النصاب؟ يبلغ كم؟ بما يساوي كم جرام؟ إيه الشروط في الزكاة؟ المال عندي هل عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة؟ وهكذا. فإن كان عليك زكاة فسارع، وإن فاتتك الزكاة فاقضها، فاقضها، اقضي ما عليك من زكاة. الزكاة فيها خير كثير الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويربي الصدقات يعني يزيد الصدقات، الأموال التي فيها صدقة. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. زكاة فيها خير وفيها بركة كثيرة. فالأخ الكريم اللي بيعمل في التجارة وجالس بالإيجار هيبني منزل، إن شاء الله الله عز وجل إن أخرجت زكاة هذا المال يكرمك ويعوضك تعويضا ليس له مثيل، سيكون في إكرام من الله عز وجل، ستحصل على بيت جميل في موقع جميل بسعر رخيص ولك جيران فضلاء. يعني كل هذه لا تقدر بأموال، لو قومت بالمال زادت على المئات من الآلاف المؤلفة. ليه؟ لأنك أخرجت الزكاة. طيب لو لم تخرج الزكاة ممكن تعاقب، فلا تكفي أموالك هذه لشراء البيت، تروح تشتري ويقول لك لا هذا البيوت غلط أسعارها، هذا المكان ده بقى باتنين مليون، كان بمليون بقى باتنين مليون، لسه امبارح مش عارف كذا. وإن اشتريته سيكون لك جيران سوء يعني يطهؤوك من المكان، أو لن يكون في بركة، أو يكون فيك المهم يكون في مشاكل غالبا. يعني ليه؟ لأن أنت عصيت الله عز وجل بعدم إخراج الزكاة. في الحالة الأولى في طاعة وفي بركة وفي خير كثير. يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في مالك وفي أموالنا وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول أنا دلوقتي خاطب وخطيبتي اعترفت لي وقالت لي إنها كلمت واحد قبلي من غير علم أهلها، فأنا دلوقتي أعمل إيه؟ علشان محتار أسيبها ولا لا؟ والله يا أخي الكريم هذا الأمر أسأل الله عز وجل أن يتوب عليها وأن يتوب عليك وعلينا جميعا، لكن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ما في أحد معصوم. ذهبت العصمة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صدقت في توبتها وندمت ولذلك هي اعترفت لك كأنها لا تريد أن يعني تعيش مع شخص إلا بعد أن يعرف، وإن كنت يعني لا أحبز هذا، يعني أنا لي عتب على هذه البنت ولوم عليها، أنت الله عز وجل سترك في هذا الأمر. يعني أنت ارتكبت معصية بكلام ما مع فلان الفلاني، ليه تقولي لهذا الرجل وتعكرين صفو العلاقة وصفو حياته؟ لأنه كل شوية هيتذكر، حتى بعد الزواج يتذكر، وحتى لو أخطأت خطأ أو شيء ما يقولك مش أنت اللي كنت بتعملي كذا، أكيد ريما رجعت لعادتها القديمة، أكيد كذا، وسيكون هذا الأمر مشكلة بالنسبة لك. فأنا أنصح كل فتاة لا تحدث، إذا تابت إلى الله عز وجل خلاص اطوي هذه الصفحة، اطوي هذه الصفحة، لا تحدثي أحدا بما حصل، لا تحدثي أحدا، لا قريب ولا غريب ولا صاحبة لك ولا زميلة ولا شيء، لأن الناس فضاحون، الناس يفضحون إذا حصل بينك وبين زميلتك شيء، زميلتك شيء من هذه الأمور تفضحك وتنشر سرك ويعني تبرز ما استتر من حياتك. فهذه الأمور يعني اخفيها تماما، إن الله ستير سبحانه وتعالى يحب الستر. وبعض البنات أو بعض النساء تقول لا أنا لازم أكون صريحة معاه ولابد أن هو يعرف كل حاجة عن حياتي، وإن أنا هذا نوع من الخبل، هذا نوع من الخبل، وسامحوني في هذه الألفاظ. يعني الله عز وجل سترك وأنت تبت إلى الله عز وجل، خلاص استوري نفسك، لا تفضحي نفسك، هذا ليس نوع من هذا ليس نوع من الاعتراف وكذا، هذه نوع من الجنون، من الجنون. لن ينسى لك أحد هذا الفعل، يعني مع أي زلة مع اي مشكلة كما قلت الان منذ قليل هيقول ان انت كذا وتاريخك اسود وكذا، حتى لو تبت الى الله عز وجل. كما نقول دائما اذا تاب الانسان من الغيبة والنميمة مثلا، فليس من التوبة ان يذهب الى من اغتابه ويقول له سامحني، يقول له ايه اللي حصل، يقول له انا اغتبتك في اليوم الفلاني مع فلان وقلت ان انت كذا وان انت ما بتفهمش وان انت عيلتك ما فيهاش كذا وان انت ايه وايه. طب يا اخي انت كده تبت الى الله عز وجل؟ هل انت كده صدره بينشرح بالكلام اللي انت بتقوله؟ ابدا، ده صدره بيوغر، صدره يعني يضيق بهذا الكلام. حتى لو قلت له تبت الى الله، تبت ايه بعد ايه بعد ما قلت الكلام ده؟ وغالبا لن يقبل، حتى لو قال لك والله معلش زي بعض انا مسامحك، والله في قلبه لن يسامحك غالبا. وهذه الامور انا اقولها لان يعني احنا رايناها مع الناس وراينا رد فعل الناس. يعني بعض الناس يكلم بعض الناس يقول له سامحني يا فلان انا اتكلمت فيك وكنت عايز اعمل كذا وكذا، ولكن هو قال له سامحني على بعض، قال له سامحتك في الاول، يسكت على كده؟ هو بعض الناس يقول له سامحني لو غلطت فيك ولا حاجة سامحني، ده كويس ايش مشكلة سامحني، عادي لو غلطت ولا في كلمة قلتها ولا حاجة ولا شيء، ده كلام عام عادي، لو حد قال لي كده اقول له انا مسامحك يلا عفى الله عما سلف. ما يسكتش بقى كده، لا ما يسكتش، يقول له انا اصلا قلت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، بدأ يفصل له لحد ما يعني صارحه باشياء ما كنا نعرفها وما كان الاخ يعرفها وما كان احد يعرفها، لان هو كان بيقول له امام ناس يعني. فانا وهو يتكلم هذا الاخ يعني انا قلت ما كان ينبغي له ان يتكلم، ثم قال الذي تكلم في حقي يقول يعني انا لن ادخل بيته مره اخرى. خلاص انت كنت اكتفيت بهذا، ولذلك نقول حتى لا نطيل في هذا، بنقول لك انت غلطت ايات الاخت الكريمه لما بتقولي انا اعترفت لخطيبي وقلت له انا كان في واحد قبلك. يا بنتي هل هذا الكلام يقال؟ طب بالله عليك لما انت تقولي له كان في واحد قبلك، ويا سلام كمان لو سمتيه كمان وتقولي كان فلان الفلان، والله لن تذهب صورته من مخيلتي ابدا، سيظل طول عمري يتذكرها وسيظل طول عمري يتذكر كلامك، وممكن تقولي له انا قلت كذا وكذا. هذا خبل، هذا نوع من الجنون. اما وقد حصل هذا، احنا بنحذر يا جماعه اللي تقبل الله عز وجل من غيبه من نميمه من كذا من كذا، لا يخبر الاخر الطرف الاخر بهذا ابدا، تقبل الله انتهى. الا اذا كان مثلا هو خلاص بلغه الكلام، يعني هو لو بلغ الرجل خطيبك هذا الكلام خلاص اعتذري، وده كان صفحه سوداء وانتهت، وانا تقبل الله عز وجل خلاص ما فيش مشكله، لابد خلاص بقى من المصارحه، لانه عارف الكلام، واللي انت اغتبتيه او اللي انت اغتبتيها او اللي انت اغتبته هو بوصل الكلام ان انت قلت في حقه كذا وكذا وكذا، وشال صدره، شال من صدره عليك كتير وزعل منك. فساعتها بقى تقول له والله انت بلغ كذا وكذا، يقول لك بس والله انا والله كنت تعبان، والله انا كنت كبان. لا تكذب عليه، المهم قول له دي صفحة كانت يعني وانا كنت غلطان وسامحني وكذا، لانه بلغوا الكلام. لكن لم يبلغه فلا تعكر الصف يعني على فكره ممكن الشيطان يكون هو يقول الكلام ده في في في تغليف ان ده يعني مصارحه، وان عشان ما يبقاش في حاجه مستخبيه عليه. لا خلاص يا جماعه، هذا الامر لابد ان ينتهي، ما يكونش في مصارحه شيء ولا اي حاجه عشان التاريخ ما يتالفش عليك. طيب الاخ بقى بيسال، هو ده بقى سؤال الأخاطب أساسا، يعني سؤال الخاطب بتقول إن هي صرحتني وقالت لي كذا وكذا، أعمل إيه دلوقتي؟ ما هو ده المشكلة اللي إحنا بنتكلم فيها، أنت سبب المشكلة اللي هو فيها الآن. فبيقول لي أعمل إيه دلوقتي؟ عارفة بيقول أعمل إيه دلوقتي ليه؟ لأن هو قلبه متردد مش عارف يعمل إيه أصلا. أنت نغصت عليه حياته، أنت لكدت عليه، خلاص أنت بالنسبة له دلوقتي بقت صفحة سودة، كل شوية هيفتكر، كل ما يكلمك بتحسب الراجل ده يعني مش بني ادم؟ ما هو بني ادم، كل شويه اي حاجه تتقال لا تنسى غالبا، خصوصا الكلام في هذه الاشياء لن ينساها حتى لو سامحك كده باللفظ. فهو الوقت احنا يعني مش عارف يعمل ايه، وانا الوقت انا هقول له يعني ان استطعت وغفرت لها ورأيت فيها صدق النية والندم والحزن وصدق يعني ان تكون في صفحة جديدة وان دي كانت غلطة وانتهت وكذا وتطيق ذلك سامحها وادعو الله عز وجل ان يكون الامر منتهيا بالنسبة لك وان شاء الله تكون زوجة صالحة وصفحة جديدة مضيئة منورة يعني باذن الله سبحانه وتعالى ومن ستر مسلما ستره الله ده نقول له كده من ستر مسلما ستره الله ولا حتى ولو لم تطق ذلك وتركتها فلا تفشي سرها لو لم تطق ذلك ان قلبك مش قادر بقى ونفسيتك مش قادرة وصدرك ضاق مش عارف يعني تبلع الموضوع مش عارف يعني تكون طبيعي بعد ما قالت لك الموضوع ده خلاص انت يعني انت تغيرت ومش عارف تروح ولا تقابلها يعني اقصد يعني موضوع لا اقصد موضوع المقابلات الخطيب مع الخطيبة وكان ده كله لا يجوز اصل انت ما انتش عارف حتى تروح البيت عند اهلها لان هو ده الصواب ان انت تروح عند الاهل مش ان انت تقابل خطيبتك برضه وهي تقابلك والكلام ده كله ده كلام المضاط ديت هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى وليس من الشريعة في شيء تمام فبتقول ان انا حتى ما خلاص اتقفلت لو اتقفلت منها لا بأس انت تتركها لا بأس ما انت خلاص مش عارف وإلا ستعيش مع امرأة سيكون كل شوية الامر بالنسبة لك وفي الاخر هتطلقها يعني بنصحك ولو انت عرفت تبلع الموضوع والامر يبقى سهل والامور تمام وسمحتها وهي صادقة معك توقع الله وهذا اولى وافضل واستر عليها استر عليها لو مش قادر تشيل الموضوع خلاص من راسك وتركتها ما فيش مشكلة لما تتركها وهي مخطوبة احسن ما تتركها وانت كاتب كتابك او احسن ما تتركها وانت زوج ليها واحسن ما تتركها ويكون في بينكم اولاد كل مرحلة قبلية اهون بكثير من المرحلة التي بعدها وده كلام بنقوله دايما للناس وبنقوله للفتيات وبنقوله للاولاد تمام اذا كان في شيء بينك وبينها في الاول وفي وظهر اشياء ومش قادر تكمل اوعى تكمل مش قادر تكمل اوعى تكمل اوعى تكمل حتى ومفيش حاجة اسمها احراج يا جماعة احنا بنعالج الموضوع ده معلش بطول شوية بس واحد يقول لك اصلا البنت يعني هتصعب عليا والولد هيصعب عليا البنت تقول بقى الولد يعني صعب عليا واهلها ناس طيبين ومش عارف كذا بس انت من انتش طايق هي انت مش شايفها زوجة صالحة لك وانت مش شايفها زوج صالح لك حتى لو كان شكله غلبان ومسكين وبتاع لا ما وبعد كده مش الغلبانة دي والمسكنة هتروح ويبقى زوجك وبعدين بقى الطيبة اللي انت شايفها عليها دي كلها هتروح وتنكشف على حقيقتها وبعدين يحصل طلاق وقضايا ومحاكم ومحامين ومشاكل وبلاوي سودة فمن الاول يا جماعة كده لو فعلا امال هي فترة الخطوبة قيمتها ايه الخطوبة قيمتها ايه اصلا ربنا عمل في الشرع ثلاث مراحل مرحلة الخطوبة مرحلة كتب الكتاب ومرحلة البناء اللي هي الدخلة كل مرحلة لها فقه كل مرحلة لها حيثيات معينة ولها طبيعة معينة الخطوبة عشان احنا لسه مش عارفين ولسه هنسأل الجماعة دول اخبارهم ايه والبنت دي اخبارها ايه والراجل ده والولد ده اخباره ايه والمخبر زي المظهر زي الداخل ولا الداخل مختلف والجيران اخبارهم ايه معاه وزمايله في الشغل وزمايلها في الكلية وايه ولسه مفيش كتب كتاب فالامور لو اتضحت ان هي على غير الجادة وعلى غير المرام يعني المراد لا من الاول يبقى الموضوع كل واحد يروح لحاله ومحدش يتكلم على حد فانا بقول لحضرتك لو انت مش طايق بقى ومش قادر والكلام ده كله واستخرت الله عز وجل واستشرت وعملت خلاص ما انتش قادر خلاص يعني خليها في حالها وربنا يكرمك باحسن منها وربنا يكرمها باحسن منك ولا تحدث احدا بتاريخها هذا لا تحدث احدا بهذا طالما ان هي تابت الله عز وجل فخد بالك من هذا الكلام لان دي اسرار دي اسرار واعراض واعراض ناس فلا تدخل نفسك في هذا المعترك صلى الله عز وجل ان يسترها وان يسترك وان يستر المسلمين والمسلمات جميعا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه اجمعين وفاصل ثم نواصل فكونوا معنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل الإجابة عن أسئلتكم. يقول السائل: هل يلزم سجود للسهو في حال قراءة الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة؟ لا يلزم سجود السهو. يعني الواضح من هذا أن قراءة الفاتحة أكثر من مرة ممكن يكون على شكل وسواس. أكيد أنه هو في عنده وسواس، لأنه هو الإنسان السليم أو المستقيم أو اللي يعني اللي منضبط، يعني الصحيح السليم، لن يكرر الفاتحة يعني أكثر من مرة. فالذي يكررها هو اللي بيأتي إليه الوسواس، يقول له أنت ما قرأت الفاتحة فيقرأها، ثم يقول أنت ما قرأت فيقرأها، وهكذا غالبا يعني هذا. فتكرار الفاتحة عموما سواء لهذا السبب أو لغيره ليس فيه سجود سهو، ليس فيه سجود سهو. تمام. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي تقول: لو زوجي مش بيرضى أروح في أي حتة ومش عاوزني أروح لأهلي، ينفع أروح من وراه؟ والجواب هو ده اللي بيجيب المشاكل يا جماعة. هو هذا الجواب يحتاج إلى نصيحة أكثر من كون يحتاج إلى فتوى. ايه النصيحة اللي بنقولها؟ هو ليه انت حضرتك وصلت زوجك ان هو ما يخليكيش تروحي في اي حتة ولا لأهلك؟ اكيد في مشكلة، لابد ان نكون صرحاء في هذا، عندنا صراحة يعني كده من باب الطاق كده. يعني الزوج فيه هذا التعنت، او ممكن يكون فيه ماشي، لكن ده قليل جدا. خلينا نقول على ما رأيت من أفعال الرجال وأفعال النساء، وهذا الأمر أنا أرى في من خلال خبرتي القليلة يعني أنه لابد أن يكون في شيء سبب وسر من الأسرار اللي يخلي الزوج يتعنت أو يصر على ألا تذهب المرأة إلى أي حتة على كلامها ولا أي مكان حتى إلى بيت أهلها. في سبب من الأسباب، إما أن أنت بتتأخري كتير، او ما بتروحيش المكان اللي انت قلتي له عليه، بس تقولي مثلا انا رايح ازور مثلا حد، وتروحي بقى عند حد واثنين وثلاثه، صاحبتك دي ودي ودي ودي دي مثلا، انا رايح عند اهلي، هاجي الساعه كام؟ هتيجي الساعه كام؟ هاجي الساعه 8، بتجي له الساعه 1 والساعه 2 مثلا. ممكن يكون مشيك انت مثلا يعني في الطريق مثلا، او غير ملتزمة بحجابك مثلا، غير ملتزمة بسترك، غير ملتزمة بهذا، فيقول لك منتش خارجة من البيت مثلا. أكيد شيء يعني قبل أن تسألي وتستفتي أتروحي من وراه؟ وأنا هقول لك روحي من وراه. الفتوى لا يجوز لك أن تذهبي من ورائه، لا يجوز لك. هو ده لا يجوز بأي حال، لأن في عصيان للزوج، ولأنه لا يجب عليك أن تذهبي حتى يمنعك من واجب يعني. وممكن الواحدة لا تذهب إلى أهلها، هو شرط واجب أن الآن المرأة تذهب إلى بيت أهلها كل أسبوع؟ هل يجب على الزوج أن يسمح لزوجته أن تذهب إلى بيت أهلها كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر أو كل شهرين؟ أبدا. هذه الأمور على العرف، والعرف يعني ليس لا يوجب يعني الشرع لا يوجب شيئا بالعرف هذا، لا يوجب شيئا بالعرف، خصوصا لو كان أحيانا بيكون الزيارة للأهل فيها مشكلة، أحيانا يكون الزيارة والزوج يرى إن مكثك في البيت هو الحل لحد ما الأمور تهدى والأوضاع تنحل مثلا، أحيانا بيكون في ظروف كده، فمش دايما يكون الزوج هو اللي غلطان، وممكن يكون الزوجة برضه مش غلطانة، يبقى في الأحوال اللي حواليهم هي اللي بتحتم على الزوج إن هو يقول كده. فما تجيش حضرتك وتقولي لي أنا ممكن أروح من وراه وأديك فتوى أقول لك روحي من وراه، أنا مش ممكن أقول لك اذهبي إلى بيت أهلك ولا إلى أي مكان بدون إذن الزوج، بدون إذن الزوج. إذا كنت يعني لا يحل لك أن تصومي والصوم طاعة لله إلا بإذن الزوج، لا يحل لك أن تخرجي من بيتك إلا بإذن الزوج، سواء إذن عام أو إذن خاص، سواء إذن عام أو إذن خاص. فحل المشكلة قبل أن تسألي، كما بيّنت أن في عندك مشكلة حليها. غالب الناس يا جماعة، غالب الأزواج، غالب لا يريدون مشاكل، نحن كأزواج نحن كرجال نريد أن يكون الوضع هادئا. أنا إيه اللي هستفيده كزوج إن أنا أعكنن على زوجتي وإن أنا أكدر عليها وأعكر عليها وأقول لها ما أنتش رايح هنا ولا هنا وعارف إن ده هيزعلها، إلا إذا كان في حاجة أكبر من هذا بكثير، أو إلا إذا كان في خلل بقى في الزوج، ده حاجة تانية، عنده مرض عنده شيء ده حاجة تانية بقى خالص، ربنا يشفيه. لكن الزوج المستقيم لا يفعل هذا إلا بسبب، إلا بسر من الأسرار. فعالجي هذا السر وهذا السبب، والله غالبا لن تجدي زوجك إلا كما تحبين. يعني هي المرأة اللي هي قالت لبنتها اللي هي أمامة بنت الحارث، لما كانت بتوصي بنتها أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني، لما كانت ستزف إلى الحارث ابن عمرو ملك كندة، فقالت لها 10 وصايا. من بعد ما قالت لها 10 وصايا المعروفة دي، الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع له والطاعة، وبعدها قالت لها 10 التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، قالت لها وعلمي أنك لن تنالي ما تريدين منه إلا إذا آثرت هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت والله يخير لك. شوفي هو مزاجه في إيه، طالما في الحلال وفي المباح واعمليه، مش اللي في مزاجك أنت، حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك. يعني ممكن زوجها يكون متعنتة مع زوجها، دايما عكس، دايما لا، دايما مش قادرة، دايما ما عنديش، دايما ما فيش، دايما دايما بالسلب بالسلب بالسلب. الزوج بيكره الكلام ده، كما ان المرأة تكره الزوج اللي هو دايما لا لا لا لا. ما هو نفس القصة مع الزوج، مع الزوجة، تقول لها مش هتعرفي توصلي للي انت عايزاه من الراحة والسعادة والسكينة والحقوق والكلام ده كله إلا إذا آثرت هواه هو على هواك أنت ورضاه هو على رضاك أنت فيما أحببت وكرهت. أحيانا مثلا زوج يقول لها أنا عايز أكل الأكل الفلانية، وهو رايح وبيحلم بيها بقى وجاي وعايز يأكلها، فلا يبص لها حط حاجة تانية غير اللي هو طلبها منها. فين اللي أنا طلبته منك يا فلانة؟ يقول له لا أصلا أنا ما بحبش الأكلة دي، ما بحبش ال... وانت مالك انت، وانت اللي هتاكل ولا انا هاكل؟ هو بيحب الاكلة دي وبيحلم بيها وعايزها ونفسه فيها، اعمليها واعملي لنفسك انت حاجة تاكليها مثلا. يعني الحاجات دي بسيطة يا جماعة سهلة، لكن في زوجات يعني استاذات في العكننة والتعكير، كما ان في زوجات استاذات في الصف وفي يعني ما شاء الله، في زوجات يعني يسعدنا الازواج، وفي زوجات يعني ينكدنا على الازواج. فهي كمان حتى بتقول لها ايه، امها بتقول لها ايه، تقول لها فكوني له امة، فكوني له امة يكن لك عبدا، يعني كوني له امة يعني مطيعة، مطيعة سهلة مدبرة عاقلة حكيمة مرضية له كل حاجة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يكن لك عبدا يعني يكن لك كما تريدين. يعني الاخت دايما بنقول يا جماعة ابحثوا عن أصل المشكلة قبل أن تبحثوا عن الفتوى. الفتوى ما أسهل أقول لك أيوة أو لا، لكن ما تحلتش المشكلة، حل المشكلة والله عز وجل يكرمك ويعني ويهدئ العلاقة بينكم، وإن شاء الله تكون في على أحسن حال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: حكم من حلف على شيء وحنث ناسيا. واحد حلف على شيء قال والله لا أعمل كذا وبعدين ما عملش ناسي، أو قال والله مش هعمل كذا، والله ما أنا عامل الحاجة الفلانية وبعدين نسي وعملها، ده أو ده يكفر كفارة يمين كده وقع في اليمين؟ لا، لم يقع في اليمين. ليه؟ لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عملوا خطأ ما يقصدش، خلاص لا يقع. عملوا نسيان، نسي، النسيان يعني لا يثبت شيئا، هو نسي، كمن أكل ناسيا شرب ناسيا فعل هذا الفعل ناسيا، خلاص النسيان مرفوع. أو استكره عليه فعله مكرها، يعني هو لا لم ينوه ولم يريده أصلا، لا هو ناوي ولا هو عايز يعمله، لكن غصب عنه اتعمل، قال له تعمل كذا وإلا اقتلك مثلا. مثلا يقول له طلق زوجتك، وإن لم تطلق زوجتك سأقتلك الآن، وهو يعلم أنه فعلا وبيده سلاح، وهو راجل التلقتل زي بيقوله، ولو ما طلقش هيموت مباشرة بلا كلام. فعندئذ لو طلق، لو قال لها أنت طالق، لا يقع طلاقه. ليه؟ لأنه هو لا يريد ولا يعني مش ولا ناوي أصلا، ولكنه أكره على هذا. فمن رحمة الله عز وجل ورحمة الشريعة بالناس أن الشرع لا يوقع لا ما أخطأ فيه الإنسان ولا ما نسيه ولا ما أكره عليه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الكريمة، يعني ما في أي شيء إذا كنت ناسيا أو إذا كنت ناسية، ولا كفارة ولا شيء. ولكن برضو أريد أن أزيل الكلام بشيء: لو كان الحلف على شيء من الطاعات أو شيء من المباحات أو شيء، وأنت رأيت أن أنت لو استمرت على هذا الحلف سيكون في مشقة، وسيكون في مثلا قطع رحم، وسيكون في خير سيفوت، لا، أوقع نفسك فيه، احنث فيه وقت الذي هو خير. مثلا واحد حلف أنه مش هيروح لأخوه، لن يزور أخاه أبدا، والله لن أكلم أخي، والله لن أكلم صديقي، والله لن أذهب إليه، والله لن أكل معه، والله لن أشرب، والله لن أشاركه، والله لن أتزوج كذا، والله لن أزوجه. وبعدين يعني كل ما حد يكلمك أنت كده عملت ليه وأنت كده غلطان وكذا، وقول له لا، أنا حالف، أنا حالف. ويكون أنت مثلا برضو عايز تقول طب أعمل إيه في الحلفان ده؟ كفر يا أخي، كفرت اليمين، يطعم 10 مساكين واخلص، واقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، شوف: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إن أنا شايف إن أنا لو وقعت في اليمين ده وعملت وإن غيرها أحسن منها إلا كفرت عن يميني. ما في مشكلة، كفر عن يميني، خلاص أطعم 10 مساكين أو أكسيهم، مش قادر أصوم 3 أيام. ووقت الذي هو خير، قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال لك ما تخليش الحلفان ده حائط بينك وبين البر، هذا تفسير من التفسيرات. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله الحلف بالله مانع للخير. وفي يعني تفسير آخر: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني دائما تضع اسم الله دائما عرضة لأيمانكم، دائما في الأيمان، دائما الله الله والله والله والله، لا تجعل اسم الله دائما في في في في الحلف، إنما ليكن حلفك قليلا، وإذا حلفت فاحلف بالله أو ليصمت. لكن مش كل شيء بقى على الصغير والكبير والحقير والجليل وكذا، يعني تمام. والتفسير الأول كما قلت لا تجعلوا الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تقول إن أنا هذا البر يعني يمنعني منه إن أنا حلفت بالله. لا، احنث في يمينك وكفر عن يمينك وتوكل على الله وبر وصل رحمك وأصلح بين الناس وهكذا. صلى الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما رأي الدين في ست أوصت بأن مرات ابنها ما تدخلش عليها ولا تحضر عزائها، وأوصت بأن أخيها لا يحضر أيضا؟ الجواب: هذه وصية جائرة، هذه وصية ظالمة، ولا يجوز للورثة أن ينفذ هذه الوصية، لأن الوصية تنفذ إذا كان فيها رضا لله عز وجل، إذا كانت في المباحات. واحد أوصى بمال لفلان، واحد أوصى بكذا، لكن واحد يوصي يقول لك فلانة ما تدخلش علي أختي، وفلان ما يحضرش جنازتي، وفلان ما يعزنيش، واخويا ما يجيش، وخلاص انت مت، خلاص انت هتموت، لا علاقة لك بما سيحصل بعدك. فهذه وصية جائرة. ليه؟ لان فيها قطيعة رحم، فيها قطيعة رحم. وقد اتفق العلماء على ان الوصية التي فيها معصية لا تنفذ. محدش بقى من الجهلة يقول لا لا ده اوعى حد فلان يدخل لان الحج وصاني ان ما يدخلش عليا، لا كده يعني من بعد وصية يوصى بها، لا لا دي مش داخلة في دي يا جماعة، هذا شيء وهذا شيء اخر. الوصية بالمعروف تنفذ، لكن الوصية بالمعصية لا تنفذ ولا كرامة. ويمكن يكون يعني حتى عدم تنفيذ الوصية يكون عون لهذا المتوفى يعني على عدم يعني الموت على المعصية، أو أن تنفذ ما وصى بمعصيته وياخد ذنب لو نفذت هذه الوصية. أنت كده بتعينه إن شاء الله على أن ما ياخدش ذنب، وربنا يعفو عنه عما قاله. يعني هذا فقط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي بتقول: أنا خدت حاجة حلوة لولادي من سوبر ماركت من كام سنة من غير ما حاسب عليها، وأنا حاليا نقلت محافظة تانية ومش فاكرة كانت بكام، أعمل إيه؟ ربنا يغفر لي ذنبي. ده بيحصل يا جماعة مع ناس أحيانا، واحد بياخد حاجة ما يحاسبش عليها وبعدين بعد كده يتوب الى الله عز وجل. طب يعمل ايه؟ اذا كان عارف هو كده خلاص، سوبر ماركت معروف ومكانه معروف حتى لو في محافظة تانية، يروح للمحافظة التانية اللي هو فيها، او المحافظة الاولى اللي هو فيها سوبر ماركت، ويدفع ثمن الحلوى او ثمن الحاجات اللي خدتها منها، لان طالما ان صاحب المال موجود ومعروف فلا يحل شيء اخر. بعض الناس يقول لك انا اطلع له صدقة، هو من اللي قال لك انه عايز يطلع صدقة؟ هو ليه مثلا 1000 جنيه او 500 جنيه او 100 جنيه هو عايزها محتاجة، انت خدتها من غير ما يعرف، فلابد ان انت ترجعها له، حتى لو ترجعها له من غير ما يعرف، مش لازم انت تصارحه وتحكي له القصة ان انا خدت وكذا، يعني ممكن تسيبها، ممكن تحطها باي طريقة، تبعتها في شيء، تحولها على رقمه، لو عرفت رقمه اي حاجة. الحيل كثيرة جدا، الحيل الحلال يعني كثيرا، ان انت توصل المال الى صاحبه. فده المطلوب، اعمل ايه؟ ان انت ترجع الفلوس الى صاحبها باي طريقة من الطرق، وحتى يغفر الله عز وجل، لان حقوق العباد متوقفة على ان هي ترد اليهم او ان يعفوهم عنها. اما اللي بينك وبين ربنا يغفر لك ان شاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآلي وصحبي أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.